بلى، أهل السند عامة، وحتى في بنجلاديش والأحناف عامة، يعني هم دائما بعدنا بيوم. لما أنا عرف سيدي الشيخ محمد فهم يعني لا يختلفون في ذلك، يذهبون إلى عرفة، لا يفعلون يعني يوم مخصوص آخر لعرفة، فيوافقون الناس في يوم عرفة. وهنا كذلك، حتى في أمريكا كذلك، يعني هنا ما في، يعني حتى لو ظهر هنا في، يعني نحن هنا في أمريكا حتى لو ظهر الهلال هنا، يعني حتى لو ظهر الهلال هنا فأيضا يخالفون هذا الأمر، يتبعون بلدا آخر. قال سيدي يعني بمسألة في مسألة أن لكل بلد رؤيتهم، هو قول معتبر أيضا، ومعه من الأدلة، وأدلة صحيحة قوية ويحتج بها ويعمل بها عند أهل العلم. هذا الأمر حتى عمل به في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا أحد. طيب ابشروا ان شاء الله، بس نتصل بفضيلة الشيخ عدنان يعني على اساس الوعد، بس اتصلنا به في حدود الساعة الدقيقة، هو قال قبل هذا، قلت له قبل هذا بساعة، اتصلنا به السادسة وتسع دقائق أمس، السادسة وتسع دقائق توقيت مكة، وكنا قبل هذا الوقت بساعة، فقال نعم وقد فعلنا، وقد فعلنا، نجرب مرة أخرى. الشرطين لم يتيسر، اتجهنا إلى أهل باكستان أولا، ويعني عامة أهل الهند عامة، ثم أهل اليمن إن شاء الله. ليس لقراءة مسلسل بالعيد، خلاص انتهى، لكن يعني نسلم عليهم ولعلنا نقرأ شيء، سواء أطراف أو بعض الأجزاء الحديثية إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الشيخ عدنان حق الحسكة، ما يعني ما هي روايته وعمن يروي فضلا؟ وكذلك الشيخ محمد مكي الكتاني عمن يروي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عساكم بخير شيخي، كيف حالكم شيخي؟ وانت بالصحة السلامة وبألف خير شيخي، وتقبل الله منا ومنكم شيخي. اتصلت بفضيلتكم امس واتفقنا على يعني البدء بعد يعني مشكورين في الشمائل، اليس كذلك شيخي؟ نعم. فهل تأذن لنا بقراءة الشمائل شيخنا كما اذنت لنا امس؟ طيب نبدأ بسم الله. اكرمكم الله بالجنة شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال. شيخنا كم نقرأ، كم من الوقت نقرأ حتى لا يعني لا تملنا ولا نضيق على فضيلتكم، كم نقرأ من الوقت؟ كم نقرأ من الوقت؟ ربع ساعة. حاضر شيخ، حاضر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدثنا ابو رجاء وكتب بن سعد عن مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله تعالى على راسه 40 سنه فقام بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على راسه 60 سنه وليس في راسه ولا 21 شعره بيضاء. قال رحمة الله عليه حدثنا حميد بن سعادة البصري وقال حدثنا عبد الله الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ليس بطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبد أسمر اللون إذا مشى يتكفى. وبيحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه ليسرى عليه حلة حمراء، لما رأيت شيئا قط أحسن منه وبليه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين إليه لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وبيحدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا ابن سعدي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن عطم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بطويل ولا بالقصر جزم الكفين والقدمين ضخم الراس ضخم الكراديس طويل المصروبه اذا ما شاء تكفى تكفوا ان كان ما يحط من صبب لما راى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن المسعودي بهذا الاسناد فذكر نحوه بمعنى. وبليه قال حدثنا احمد بن عبده الطبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسين وابن ابي عن متى والمعنى وعد وقال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد بن من ولد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطويل المغاط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصابط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطعم ولا بالمكلزم وكان في وجهه تدور ابيض مشرب ادعج العينين هدب الاجمل جليل المشج والكدد اجرد هدو مسروبة شتن الكفين والقطب اذا ما تطلع كان من حطم في صبب واذا التفت التفت جمعا بين كتفه خادم النبوة وهو خادم النبي اجود الناس صدر وازق الناس لهجة واليا معركة واكرم معاشرة راه بديهة هابه من خلطه معرفة احبه يقولون اعدوا لما راى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى رحمة الله عليه سمعت ابا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الاصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الممغط الذاهب طولا وقال سمعت عربيا يقول في كلمه تمغط بين الشابة اي مدها مدا شديدا والمتردد داخل بعضه في بعض قصرا واما القطط فشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة نائدة من قليل واما المطعم فالبدين الكثير اللحم والمكلدم المدور الوجه والمشرب الذي في بياض حمرة والدعج شديد سواد العين والهدب اطول الاشفار والكدد مجتمع الكفين والكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كانه قضيب من الصدر الى الزرد وشزن الغليظ الاصابع من الكفين والقدم وتقلو ان يمشي بقوة وصبب والحضور نقول حضرنا في صبوب وصبب وقول جليل مشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصعبة والعشير الصاحب والبديهة والمفاجأة يقال بدأت بأمر أي فاجأت صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا سفيان بن واكع وقال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن الأجري إملان علينا من الكذب وقال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هلة زوج النبي زوج خديجة رضي الله تعالى عن يقنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هلة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه من قال سألت خالي هند بن أبي هلة وكان وصفا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شيئا يصف لي من أي شيء أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالا وجهه تلال والقمر ليلة البدر أطول من المربع وأقصر من المشذب عظيم لامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقة فرقا وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفر وأزهر لون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغا في غير قارن بينهما عرق يدر الغضب أقبل عرنين لو نور يعلو يحسب من لم يتمل أشم كث اللحية سلو الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المصربة كأن عنق وجيد دمية بصفاء الفضة معتدل الخلق بادن متمسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القرادس أنور متجرد موصول ما بين اللبة والسرد بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر فوج الزدين رحب الرواحة شد الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسح القدمين ينبو عن ملمى إذا زال زال قل عن يخطو تكفيا ويمشي هودا ذريع النشاة إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أطول من نظري إلى السماء صلى الله عليه وسلم جل نظري الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام صلوات ربي وتسليمه عليك يا رسول الله بليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن نوتن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا زبد عن سبك بن حرب قال سمعت جابر بن سامورة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العاقب قال شعبة وقلت لسمك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طول شف العين قلت ما منهوس العاقب قال قليل لحم العاقب بليه قال حدثنا هند بن سلي قال حدثنا عبثر بن الغزب عن أشعثي عن ابن سور عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيا وعليه حلة حمراء وجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر صلوات ربي وتسليمه عليه بليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وعن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل زفي قال لا بل مثل القمر صلوات ربي وتسليمه عليك يا رسول الله وبليه قال حدثنا أبو داود المصاحبي وسليمان بن سلمى قال حدثنا النضر بن شبينان عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر وبيحدثنا قتيبة بن سعد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عرض علي الأنبياء وعليهم السلام فإذا موسى عليه السلام عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شأنه أتى ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية قال رحمة الله عليه حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن شرير معنا واحد وقال أخبرني يزيد بن وابن عن سعد الجرري قال سمعت ابا طفيل يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الارض احد راه غيري. وقلت صفه لي قال كان ابيض مدحا مقصدا وبلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وقال حدثنا ابراهيم بن منذر الحزمي وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري وقال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن اخي موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه عن قريب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم افلج الثانيتين اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. باب ما جاء في خاتم النبوه بلي قال حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي واجع لبس على راسي ودعا لي بالبركه وتوضا فشربت من وضوئي وقمت خلف ظهري فنظرت الى الخاتم بين كتفي فاذا مثل زر الحجله بلي قال حدثنا سفيان سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا ابو ايوب بن جبل عن سمعت بن حرب عن جبل بن سمره رضي الله تعالى عنه قال رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم غده حمراء مثل بيضة الحمامة بلي قال حدثنا مصعب المدني وقال حدثنا يوسف الماء ابن الماجشوني عن أبي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته. يقول لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم متى اهتز له عرش الرحمن عز وجل بلي قال حدثنا أحمد بن عبد الطبي وعلي بن حجر وغير واحد وقال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الرسول وقال بين كتبه خاتم النبوة وهو خاتم النبي صلوات ربي وتسليمته عليه وبه قال حدثنا محمد بن شارون قال حدثنا معاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علبة بن أحمر الأشكوري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أذن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابي على الخاتم وقلت وما الخاتم قال شعرة مجتمعات بلي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا سلمان ماذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفع فإنا لا نأكل صدقة قال فرفع فجاء الغذا بمثله فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي رضي الله تعالى عنهم ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان رضي الله تعالى عنه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلى نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله تعالى عنه فحملت النخل من عمها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أنا غرسها فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرس فحملت من عمها صلوات الله وتسلمت عليك يا رسول الله وبليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الضحي قال حدثنا أبو عقل الندور رفيع عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خادم النبوة فقال كان في ظهري بضعة ناجزة بليه قال حدثنا احمد بن المقدم ابو الاشعث العجلي البصري وقال اخبرنا احمد بن زيد عن عاصم بن الاحول عن عبد الله بن صار جزء انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسل من اصحابه رضي الله تعالى عنه فدورته هكذا من خلفي فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهري فرايته موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حول خيلان كان ساليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا اجمعين. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرني اسماعيل بن ابراهيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذني وبه قال حدثنا هند بن سري قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اغتسل وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمه ودون الوفره صلوات ربي وتسليماته عليه وبه قال حدثنا احمد بن عون قال حدثنا مقاتل قال حدثنا جبد عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين وكانت جمة تضرب شحمة أذني بلي قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا ابن جرير بن حزم قال حدثني أبي وقع عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله تعالى عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالصبد كان يبلغ شعره شحمة أذني بلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سهير بن عينة عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن أمي هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنا قالت قادم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث قدمة وله أربع غدائر صلوات ربي وتسليماته عليه وآله. قال حدثنا سويد بن نصر بن قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لما كان إلى أنصاب هود وآله. قال حدثنا سويد بن نصر بن قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن أسري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتب يزيلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتب فيما لم يؤمر به بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وبني قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن إبراهيم بن نافع عن المكي عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أنا قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. ربع ساعة تمت والحمد لله أكرمكم الله بالجنة شيخي. أن أتصل بفضيلتكم غدا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله شيخي. بما يعني أحس براحة نفسية ووفاء بالمعروف.